ثم قذفها فيه في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. فمسح وجهه وسماه عبد الله. زاد البخاري في رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان بن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. الصبي المتوفى هو أبو عمير الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهو أخو أنس لأمه رضي الله عنهم أجمعين. والميسم الشيء الذي يسم به، وكان صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة كما سيأتي. وقوله يتلمضها أن يتتبع طعمها وبقاياها في فمه بلسانه. قال النووي: وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الأشغال بنفسه، وفيه مناقب لأم سليم رضي الله عنها من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها. وفيه استعمال المعارض عند الحاجة لقولها: هو أسكن ما كان. وشرط المعارض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد. قال ابن حجر: قد ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم، وذكر غيرهم أيضا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأخرج البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي رواية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد، ثم ذكر معناه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني ولا تكثر علي، أو قال: مرني بأمر وأقلله كي لا أنسى. قال: لا تغضب. وفي رواية قال له: مرني بأمر وأقلله علي كي أعقله. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب: اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه. وقيل معناه: لا تفعل ما يأمرك به الغضب، وقيل غير ذلك. وسيأتي في الحديث التالي أن الشديد المحمود هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن قال: أنا لا أملك نفسي، قيل له: كيف بك إذا أغضبك من تخافه؟ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. الصرعة هو الذي يصرع الناس بقوته، فنقله إلى الذي يملك نفسه عند الغضب ويقهرها، لأنه قهر أقوى أعدائه نفسه وشيطانه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.